خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وطئت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه التابعين وكل من سار على سنته ودربه. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات الأذكار التي تقال بعد الصلوات التي تقدمها لكم خزائن الرحمن. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية في الذكر الخامس، ولطول الكلام عنه أرجعنا الكلام عن تنبيهات ومسائل تتعلق به إلى هذه الحلقة. قد ذكرنا في الحلقة الماضية أن له خمس صيغ، وسنذكر في هذه الحلقة تنبيهات ومسائل تتعلق به. أما المسألة الأولى فهي: ما الأفضل للإنسان في التسبيح والتحميد والتكبير؟ هل الجمع بينها أم الإفراد؟ يعني هل يقول هكذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أم يقول هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى إذا عد 33 قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى إذا عد 33 قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأفضل في هذا والله أعلم الجمع بين التسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأنه أكمل مبنى وأتم معنى. فأما كمال مبناه فلما فيه من زيادة العطف بأن تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فإن الذكر حينئذ يكون أكثر عددا بأحرفه، لأنك زدت حرف الواو وهو حرف العطف، لما زدت الأحرف يرجى أن يكون هذا أعظم أجرا. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر كانت الحروف أكثر من قولك سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى تمامه. فهذا كمال المبنى. وأما تمام المعنى فلما في ذلك من جمع كمال تعظيم الله عز وجل، لأن الذي يجمع بين أنواع من الكمالات لله عز وجل بإثبات تسبيحه تنزيها وتحميده شكرا وتكبيره إعظاما وإجلالا كان أتم له من تفريق المعاني بالاقتصار على التسبيح وحده أو التكبير وحده أو التحميد وحده. فإن العبد إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله لم يزل منزها فقط، وكذا لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله لم يزل حامدا شاكرا فقط، وكذا لو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لم يزل مكبرا لله فقط. فإذا جمع بينها فإنه يكون قد جمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في سياق واحد، وكذا الأمر إذا ضم إليه التهليل. والألفاظ الواردة في الأحاديث تحتمل الإفراد والجمع معا، لا كما يقول البعض أنها نص في الإفراد، وهذا توهم، وهؤلاء لا يدل عليه ظاهر الحديث. فإن العرب تعرف من كلامها أن المتكلم بقوله تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وهذا الذي ورد في الحديث، العرب إذا سمعت هذا الكلام يجوز عندها أن يكون بمعنى إفراد كل جملة أو بمعنى الجمع بين هذه الجمل الثلاث. فالعربي لا يفهم من هذا الكلام أن يقصر المعنى على مجرد الإفراد. ومن الغلط الواقع عند كثير أنهم يتحكمون في فهم الأحاديث باعتبار ما يظهر لهم ويلوح لهم على قصر بائهم في معرفة لغة العرب، فهم لا يلاحظون الوضع العربي ولا يرجعون إلى اللغة العربية الأصيلة في فهم معنى الأحاديث، بل يحملون معاني الأحاديث على أفهامهم. والحق أن معنى الحديث يحمل على ما جاء في لغة العرب، وكما قلنا لغة العرب هنا لا تخصه بمعنى واحد بل تحتمل الأمرين، فلا يصح تخطئة أن الحديث يحتمل الجمع. وهذا له شواهد كثيرة جدا خصوصا في باب الأذكار، وسيأتي إن شاء الله مستقبلا في السلسلة التي بعد هذه السلسلة في أذكار الصباح والمساء استرها الله عز وجل في تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الكبر، فإنه يجوز لك أن تقول وسوء الكبر وأن تقول وسوء الكبر. وبعضهم قال أن الكبر هنا خطأ فلابد أن تفتح الباء، قالوا لأن الكبر لا يكون دائما إلا سيئا، فكيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الكبر وهو دائما سيء؟ فإن معنى هذا أن الكبر قد يكون حسنا أحيانا، وتزييفهم لهذا المعنى الكبر باطل، لأن من الكبر حقيقة ما هو حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يوم أحد يختال في مشيته بين الصفين قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني في موضع قتال المشركين. المقصود من هذا التنبيه وهذه المسألة أن فهم معاني الشريعة لا يتأتى إلا بالنظر في كلام العرب واتساع فهم كلامهم وإدراكه. المسألة الثانية، هل المشروع للعبد إذا قضى الصلاة أن يأتي بهذه الصيغ كلها؟ أي إذا قضى العبد الصلاة هل يشرع له أن يأتي بهذه الصيغ كلها؟ فيأتي أولا بصيغة العشر، ثم يأتي بصيغة 33، ثم بصيغة 25، إلى أن يأتي بالصيغ الخمس التي ذكرناها كلها؟ لا، الجواب لا. فالمشروع للعبد أن يأتي بواحد من هذه الصيغ ولا يجمع بينها، فإما أن يقول صيغة العشر أو صيغة 25 أو أي صيغة أخرى من التي سبق عدها في الحلقة الماضية، والأفضل أن ينوع بينها فيأتي بهذه الصيغة في صلاة، ويأتي بصيغة أخرى في صلاة، ويأتي بصيغة ثالثة في صلاة، وصيغة رابعة في صلاة، أو يأتي بهذا في يوم وبتلك الصيغة في يوم وفي اليوم الثالث بصيغة أخرى. فإن التنويع بينها فيه إصابة للعمل بالسنة كلها، فيؤجر العبد على عمل عام فوق العمل الخاص، وهذا العمل العام هو إرادة الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له أجران: الأجر الأول على إتيانه بهذا الذكر المشروع دبر الصلاة، والأجر الثاني في قصده الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كله، وهذا أحسن ما يكون من الجمع بين السنن المتنوعة. وسبق تقرير هذا، وأنه اختيار بن عباس بن تيمية الحفيد وأبي الفرج ابن رجب رحمهما الله تعالى. والمسألة الثالثة وهي متصلة بهذه المسألة، أن التنويع بين هذه السنن يتأكد عند مراعاة الأحوال التي يكون فيها العبد، فإذا كان في حال شغل وسفر قلل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير بأن يقتصر على العشر، فإذا كان الذاكر في حال شغل وسفر قلل التسبيح والتهليل والتحميد بأن يقتصر على صيغة العشر، وإذا كان في حال ساعة زاد ونوع، فإن المعروف في هديه صلى الله عليه وسلم هو مراعاة حال الشغل بالسفر أو غيره، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالسور الطوال في سفره، وإنما كان يصلي ويقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والتين والزيتون وقصار المفصل في السفر، حملا للنفس على طلب مقصودها الأكبر في سفرها من عبادة أو غيرها. فالتقليل من ذلك لأجل مراعاة الحال، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في الذكر. ومن الناس من لا يعرف من هذه الصيغ إلا صيغة 33 فيراها طويلة عليه، ويكون عنده شغل فيترك التسبيح والتهليل نهائيا، ولو كان يعلم أن هناك صيغة العشر لأتى بها. فإن عجز فله أن يسبح ويحمد ويكبر ولو كان في مشيه أو في سيارته بعد انصرافه من الصلاة، فلا يشترط أن يأتي العبد بالأذكار أثناء جلوسه في المسجد. ولهذا فإن العلم نور، فمن منافع العلم أنه يعرفك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فتأتي بسنته صلى الله عليه وسلم على ما يتوافق من أحوالك كلها، سواء كنت في حال ساعة وراحة أم في حال سفر وشغل. المسألة التي تليها وهي الرابعة، أن المشروع على العبد أن يعقد الأصابع معها إذا أتى بهذه التسبيحات، لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. فالعقد مختص بالتسبيح فقط لقول عبد الله بن عمرو يعقد التسبيح، والمقصود بالتسبيح هنا التسبيح والتحميد والتكبير. وسمى هذا كله تسبيحا لأن أول هذه الأذكار سبحان الله. فيعلم من هذا أنه ليس من السنة عقد الأصابع عند قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فإن عقد جاز، هو ليس من السنة لكنه جائز. فلا يقال أن من عقد أصابعه عند قوله استغفر الله استغفر الله أنه أتى ببدعة، فإذا أمكنه إثبات العد من دونه لم يحتج إلى العقد. والمسألة التي تليها وهي الخامسة: كيف تكون صفة عقد الأصابع؟ عقد الأصابع يكون بثنيها وردها إلى باطن الكف، فتمسك أصبعك وتثنيه رادا له إلى باطن كفك. أما وضع الأصابع عليها فهذا لا يسمى عقدا، وهذا هو المشهور عند الناس الآن وهو جائز، لكن السنة هي العقد، يعني أن تمسك أصبعك فتنزل به إلى باطن كفك، فهذا هو العقد، لا أن تضرب بإبهامك على أقسام أصبعك 3 مرات كما هو حاصل عند كثير من الناس الآن. والمسألة الأخيرة وهي تنبيه مهم، أنك تجد بعض الناس يرسل هذه الأذكار إرسالا لا يتم به الذكر، فبعض الناس لا تسمع منه إلا سينات هكذا، فهذا لا يذكر الله عز وجل، إنما يذكر الذي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعض الناس يفسد عبادته بعادته، فعلى الإنسان أن يحرص إذا كان مصابا بالرتة في الكلام، والرتة في الكلام هي السرعة، يقال فلان ذو رتة إذا كان يسرع في الكلام ويعجل به، ويقابله ذو اللثف يقال فلان ألف إذا كان لسانه ثقيلا بالكلام فتراه بطيئا جدا يستثقل إخراج الكلام. هذا استثقال الكلام هنا لا يضر، لكن الذي يضر هو السرعة. فعلى الإنسان أن يحرص على أن لا يفسد عبادته بعادته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.